أرسل الرياح على واقع بداية في الجمع أرسل الرياح بشرا بيد رحمته يعني أن تكون يعني الرياح بالإفراد تكون العذاب وتكون الرحمة لكن إذا جمعت ما تعرض له. ذكروا في الحاشية قالوا في حجة القراءات قرأ حمزة وأرسلنا الريح لواقح بغير ألف وحجته أن الريح في معنى جمع ألا ترى أنك تقول قد جاءت الريح من كل مكان تريد الرياح وكما تقول ثوب أخلاق قال الشاعر جاء الشتاء وقميصي أخلاق أخلاق بالصاف ولا بالقاف بالقاف بالقاف نعم أخلاق ها أي أخلاق المفرد يأتي في معنى الجمع طيب والجمع المفرد معنى الجمع والجمع كيف يفسر يفسر بأنواعها يعني يحتاج ما الجمع يعني شوف كتب اللغة طيب نعم كم قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم نقف على فيها في عندك بقية مشكل طيب يحتاج إلى بحث بحث الرياح بحث الرياح يعني يحتاج إلى جمع ما ورد من الأدلة في هذا ما ورد من الآيات والجمع بينها والنظر فيها هذا إن شاء الله تجمع ما ورد فيها من الآثار وكذا والآيات القرآنية والجمع بينها وفرق بين المفرد والجمع وهل يطلق هذا على هذا هنا ذاقها كامل النحاس وكذلك كلام مشكلة عن الريح الإفراد تطلق على الريح وعلى العذاب وكذلك الآية القرآنية مترجمة بريح طيبة جاءت ريح عاصف جاءت ريح عاصف نعم هذا وهذا بقي الجمع الآن جمع الإفراد والجمع يعني وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وجزاك الله جميعا منا على ما صالح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما عرفت الشيء ذا جزاك بعدها